صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عدم رفع الصوت عند العلماء يكون من باب الأدب؟ نعم، العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان متأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالمتأدب مع ورثته من أهل العلم احتراما للعلم، احتراما للعلم الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.